لما وقع ما وقع وهاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، بعثت قريش كما تعلم عمرو بن العاص وآخر معه حتى يعودوا بأولئك. فدخلوا على النجاشي وهو يومئذ سيد الأحابيش قائم على الحبشة، وقد مر معنا أن من يحكم الحبشة يقال له النجاشي، الذي يعنينا هنا فقه جعفر. فلما أقدمه النجاشي بين يديه، أقدم جعفر وسأله، تلا عليه فواتح سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم جاءت الآيات تثني على مريم، قال إني عبد الله أتاني الكتاب واجعلني نبيا. هذا شيء نتفق مع النصارى فيه، تعظيم زكريا، تعظيم يحيى، تعظيم مريم، تعظيم عيسى، نقول عبد الله ورسوله، هذه أمور متفقة ما بين المسلمين والنصارى. فالمسلمون والنصارى كلهم يؤمنون بزكريا ويحيى ومريم وعيسى، لكن النصارى غالوا في عيسى وجعلوه ابنا لله. فلما قال جعفر رضي الله عنه وأرضاه ذلك، اطمأن الملك وتغير الحال، وذهب كيد قريش ومكرها وبطل ما أجلب به عمرو بن العاص ومن معه قبل أن يسلم. ولا ريب أن حسن التعامل الذي وقع من جعفر بن أبي طالب والمسلمين الذين معه في أرض الحبشة هو الذي جعل النجاشي كذلك يطمئن إليهم. لكن لو قدر أن هؤلاء الركب وهم مهاجرون مقيمون في أرض غربة وديار ليست لهم، وبين أمة لا تواطئهم، لا تقاربهم، لا في دين ولا في طبع، لا في شرع ولا في طبع، لو أنهم جلبوا على أنفسهم الشر لما أبقاهم النجاشي، لأن النجاشي بالنسبة له ملكه أحب إليه من هؤلاء. لكنهم لما لم يكونوا يشغبوا على أنفسهم وكانوا يحسنون التعامل مع الناس، ولا بد لهم من أن يطعموا ويشربوا ويسكنوا ويعيشوا في تلك البلاد، لكنهم لما كانوا أخيارا أبرارا أطهارا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وكانوا قرابة 80، كل ذلك جعل النجاشي يطمئن إليهم مع ما وقع في قلبه من الإيمان لما تلا عليه النجاشي فواتح سورة مريم. وانظر إلى حكمة إلى حكمة جعفر في الآيات التي تلاها التي تناسب الحال. نعم القرآن 114 سورة، ولم يكن يومها قد نزل كله قطعا، لكن جعفر رضي الله عنه اختار الآيات التي تتناسب مع الحال، مع المتلقي، قرأ عليه الآيات التي هو يحبها ويسمعها، وليس من ذلك وليس ذلك من المداهنة في شيء، لكنها الحكمة. والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.